إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، لا يخلو المرء من سقطات وزلات وهنات، وقد يزل النبي ولا تصدق أن هذا هو النبي، هذه للبشرية. فالله جل في علاه ما عصم أحدا إلا أنبياءه، حتى الأنبياء، فإن الله جل في علاه لتعلم أن الكمال المطلق لله فقط، فحتى الأنبياء لم يخلو نبي من خطأ. وقد قال الله جل في علاه: وعصى آدم ربه فغوى. وقال الله جل في علاه معاتبا نوح عليه السلام، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا أصدر الباب بهذا للنصيحة التي تتلو هذا التصدير: من بارك الله له في عمل أو في علم مغبون ثم مغبون ثم مغبون، من فرط فيه هذا مفتون مأفون. إن الله فتح له بابا يختبر بهذا الباب، هل هو محل لثبوت هذا الباب عنده أم لا، ولا يكون ذلك إلا بتكرار الاختبار عليه. فإن أظهر الصبر والجلد والرضا والشكر لله جل في علاه على هذا، ثبت الخير له. لذلك قال عمر بن الخطاب: من بورك له في طاعة أو في عمل فليعض عليه بالنواجذ، حتى ولو كنت من أشد الناس معصية وفسقا، لكن إذا أتيت شيئا من الطاعة فإياك أن تضيعه. أنا عندي تضيع طاعة أسوأ بآلاف المرات من الإتيان بمئة معصية، لأن في المعصية يمكن في لحظة واحدة تلهم التوبة والأوبة، بضياع الطاعة ضاعت عليك إلى أمد، إلا أن يشاء رب شيئا واسع ربك بشيئا علم. لذلك عمر بن الخطاب قال: من بورك له في عمل فليعض عليه بالنواجذ. وقال ابن مسعود: علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، فإن الخير عادة، وإذا ألفت النفس هذه العادة وإن كان فيها مشقة انتهى الأمر، لا يستطيع أن يعيش بغيرها الإنسان. ولو كان عاصيا تراه في الطاعة يأتي بها وهو عاصي، لكن ما يترك الطاعة، ألفت نفس الطاعة ما يستطيع تركها. لكن إذا ترك وعود نفسه على التقاعص تارة والعمل تارة، فهو مذبذب بين الثبات وبين الانتقال، ويخشى على نفسه من قول الرحمن سبحانه جل في علاه، أو قل ليناسب الاسم المحل من قول الجبار: كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيخشى الإنسان أن ينزل تحت هذه الآية. فإذا بورك لك في شيء فلا تدعه ولو كنت على فراش الموت، ولو كانت المسألة على النفس الأخير، يرى الله منك الصدق فيكتب لك حتى بعد الممات، يعني حتى بعد الممات يكتب لك. فإياك وإياك أن تغبن نفسك، وإياك وإياك أن تسقط في الاختبار، فإن الله يختبرك بمشقة الأمر عليك، ويتراه يستصعب عليك جدا، ويبتليك بالموانع الكثيرة ليمنعك منها، لا ليمنعك ولكن ليثبت ذلك لك عندما تنجح في الاختبار، عندما تظهر صدقك وصدق الطلب عند ربك جل في علاه، فيقول الله تعالى: هذا محل لهذه النعم، والله أعلم بالعباد. وهذا الذي يجعلك تفقه قول أبي بكر: ما ازددت اجتهادا إلا بعد أبواب القدر. لما يرى بأن الله تعالى قال: كل ميسر لما خلق له، ووجد نفسه ميسر لتفريج الكروبات، لإعطاء الصدقات، للصيام، للصلوات. أبو بكر بعد الفجر الله يجمع له كل هذه الطاعات، فمعنى هذا أنه كتب عند رب من السعداء فعليه أن يعظم النواجس على هذا الخير. إياكم وأن تغبنوا أنفسنا، إياكم وأن تفرطوا في خير أنتم فيه ولو كنتم على معصية. صدقني أقل الأحوال لو كنت على معصية وأقمت الطاعة جاء الميزان، صحيح ولا لا؟ الميزان للكفتين، وأنت أحدك لا تغلب عشراتك، أنت معصية وهذه طاعة، والطاعة بعشرات وليست بعشرات فقط، بل قال الله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. لا تدري رجل قال لا إله إلا الله دخل الجنة من أول وهلة مع الصحائف 90 أو 70 سجلا من سجلات المعاصي. فإياك من الغبن، إياك أن تغبن نفسك. سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال باب في صوم الدهر تطوعا. قال الإمام رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب مر علينا أيضا في الصحيح، وهو مقرون بمسدد، مسدد بن مسرهد شيخ أصحاب الكتب الست. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم من الثقات الأثبات من وعاء، وهو من أساطين المحدثين، روى له الجماعة. عن غيلان ابن عن غيلان ابن جرير غيلان ابن جرير الأزدي البصري ثقة، روى له الجماعة. عن عبد الله ابن معبد الزماني. عبد الله ابن معبد الزماني من الثقات من النبلاء، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صوم. فقال يا رسول الله، من القائل؟ الاحتمال وارد في من سأل فأغضب أولا، أو في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والراجح أنه عمر بن الخطاب. قال بمن يصوم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. قال مسدد لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر. ما يدلك على قول مسدد هذا؟ يعني هنا أبو داود يقول الرواية الأولى لا صام ولا أفطر، ثم أبو داود يقول عن شيخه مسدد قال لم يصم ولم يفطر، ما أصام ولا أفطر، هو لم يقسم ذلك. أنت بتشترك معه عشان لا تنفرد بالسؤال، وهذا لا يأتي عندنا، بس ما تقولش بس، أجب واسكت، أجب. يعني إيه بقى قال مسدد؟ يعني القول نسبه لمن؟ لمسدد. والمعنى ان هذا ليس قول بايش؟ سلمان، صحيح، لكن الاول احتمال سليمان، الاحتمال انه قول سليمان وقول مسدد، صحيح؟ لا صحيح، الاحتمال وارد، ويكون مسدد رواه مره اخرى بهذا بلفظ اخر، ليه لا؟ خلاص ممتاز، يبقى الكلام متشك يا غيلان. طيب وبعدين ماذا تفهم من هذا؟ ليس بابك. طيب مش بابك، بس هو الصحيح الإجابة اللي هي ليست بابك هذا، إن أيضا فيها دلالة على جواز الرواية بالإيش؟ بالمعنى، يعني هذه أيضا فيها هذا الباب، إن قلنا بأن المسألة كانت على الشك وفيها ما فيها من غالب الظن، يكون الكلام على جواز أيضا الرواية بالإيش؟ بالمعنى، لأن أكثر من لفظ. طيب تفضل. قال مسدد لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر، شك غيلان. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال صلى الله عليه وسلم أو يطيق ذلك أحد؟ أو يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أن طوقت ذلك، وددت أني طوقت ذلك، يعني استطعت أن أفعل تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال الإمام رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري ومر علينا كثيرا ثقة ثابتة رواه له جماعة. قال حدثنا مهدي مهدي هنا وعبد الرحمن بن مهدي وهو من نبلاء المحدثين. عبد الرحمن بن مهدي له منة على هذه الأمة بأسرها بكتاب إيش الرسالة الذي بعث إلى الشافعي ليكتب له أمهات الأمور في الأصول. كان يقول ما سجدت سجدة إلا وأنا أدعو بها أو أدعو فيها للشافعي. وكذلك قرينه من قرينه من قرينه مش أنت سمعنا من قرينه كده ما يصحش أستاذي عبد الرحمن مش ممكن ما يكونش عندك. لا قرين عبد الرحمن المهدي الذي قال له تركت لي شيطانا حجر تذكره وخدها ايه راحت منك نزلت. الثوري هو الذي قال شيطان يا ابن سعيد القطان لما قال ائتني بمن ادارسه فدارسه طيلة الليل فقال كيف وجدت صاحبك قال شيطان. يعني شو ده هذه صاعقة حفظ يعني عبد الرحمن المهدي ثقة ثبت وكان متشددا في الرجال. نعم. قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معمد الزماني عن أبي قتادة بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. قال الإمام رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة رواه له جماعة. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقة الثبت الأمين لكنه عمي في آخر عمره فتلقى فيه شيء من التشيع روى له الجماعة. قال حدثنا معمر البصري اليماني معمر حديثه في اليمن كما قلنا أقوى من حديثه بالبصر لأنه جلس تزوج في اليمن فجلس فكان يحدث وكتبه معه لكن في البصرة كان يحدث من حفظه وطالما لا يعني يعلم المرء بأن الحفظ إيش خوان. نعم. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن ابن المسيب وهذه طبقة تابعي يروي عن تابعي لكن تابعي صغير يروي عن تابعي كبير وابن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق وكان من التقى والورع بمكان حتى أنه جولد لأنه رفض ابن الأمير لابنته سعيد المسيب روى له الجماعة. قال عن ابن المسيب وأبي سلمة مقرونا بأبي سلمة وسعيد المسيب هو سيد الفقهاء السبعة في المدينة وأبو سلمة على قول من الأقوال مختلفا فيه مع سالم ومع ابن يسار هل هو من فقهاء السبعة وعبد الله عبد الرحمن بن أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف كان من الثقات الأثبات كان وعاء للعلم كان حافظا فقيه روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من العبادلة الأربعة كان وعاء لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما انشغل بالزاملتي أهل الكتاب انفض الناس عن مجالسه وأخذوا عن أبي هريرة. نعم. قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليلة ولأصومن النهار قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام وذاك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. جزاك الله عنا خير. في الباب الأول صوم الدهر تطوعا يعني ماذا يقول المسلم في صوم الدهر تطوعا وصوم الدهر تطوعا معناه سرد الصوم وعدم انقطاع الصوم إلا في الأيام المنهي عنها هذا معنى صوم الدهر. صوم الدهر أن يسرد صوما إلا الأيام التي ورد النهي عنها صريحا. الحديث الأول فيه جمل مهمة جدا وفيه جمل عقدية أيضا ابتداء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله كيف تصوم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشكل على بعض العلماء لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولها إجابات. من أهم الإجابات التي لم أرى أحدا تكلم عنها وأشار إليها هو أن هذا فيه شيء من التقدم بين يدي الله ورسوله. نفس السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يستيقن الجميع ما اختاره الله جل في علا إلا على عينه، وما اصطفاه الله جل وعلا على البشر أجمعين إلا وهو أفضل البشر أجمعين، فهو أنبلهم خلقا، أرفعهم نسبا، أكثرهم عبادة، أشدهم تذللا لربه جل في علا، فكيف يطرح مثل هذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة الثانية على هذا الباب أنه لما سلم سلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب لأن عمل سلم لا يستطيع أحد، لأن سلم أعطاه الله من القوة ما لم يعطي غيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم، ولما أرادوا الوصال قال فنهاهم عن الوصال، قالوا إنك تصوم، فقال سلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فهم ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ممكن أن يلحق بالرجل المشقة لما يجد نفسه لا يستطيع أن يأتسي برسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ييسر على عباد الله جل في علاه، ولا سيما أنه أتى بالحنيفية السمحة، وكان يقول يسروا ولا تعسروا، وكان يقول إنما بعثتم ميسرين، وكان يترك العمل خوفا أن يفرض على أمتي، حتى في رمضان لما صلى بهم ليلة وليلة وليلة واجتمعوا جميعا فما أراد أن يصلي بهم، وقال خشيت أن تفرض علي. والأمر الثالث المهم جدا أيضا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الرجل بعبادة النبي فيتقال لها فيستقل هذا العمل، فيقول عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب التنطع، من رأى نفسه متقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا أو عبادة فهو المتنطع الهالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم وإني أعلمكم بأمر الله ونهي، فهذا لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مع يعني محل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر بن الخطاب، وانظر بين الفرق بين الفقيه وبين غيره، وبين من يعرف أقدار الناس وبين من لا يعرف أقدار الناس، قد يعلمون أقدار الناس، الأعراب كانوا يعلمون أنه رسول الله وأنه أعظم البشر، لكن لا يعاملونه بهذا القدر، ولذلك كان يقول أيكم محمد، لذلك قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، حتى أنس كان يقول كنا نهاب أن نسأل المسلم وكنا نتمنى أن يأتي العربي حتى لو في جلافة المهم يأتي لأننا سنستفيد، يأتي فيسأل بجرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف الفرق بين الفقيه وبين غير الفقيه، عمر الخطاب كان فقيها يعلم أن التعبد لله تعالى بتوقير الوقور قربة ما بعدها من قربة، فجاس على ركبتين، وهذا أيضا في نفس الأمر وفي نفس الحال عندما جاء حذيفة أسأل المسلم يقول من أبي؟ فقال أبوك حذافة، وسالم لما قال من أبي قال أبوك حذافة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فجاس عمر بن الخطاب وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، نحن لا نشكك يا رسول الله، قول رضينا بالله ربا يعني لا نشكك، فهنا عمر كان فقيها وأراد استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، استرضاء رب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا بالله ربا تبين لك الإجابة الأولى التي أتبناها ألا وهو الإلماح، رضينا بالله ربا لأنه اختاره إيش رسولا نبيا وأنه اصطفاه على الجميع، وأن الله تعالى إذا اصطفى اصطفى لأن الله تعالى لا تصيبه الغفلة ولا النسيان ولا الضلال، سبحانه حاشاه ثم حاشاه، قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال وأضى الله على علم، قال الله جل في علاه ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقال رضينا بالله ربا ونعلم أنه ما اختارك إلا على عيني ويعلم أنك أعظم البشر قدرا عند الله جل في علاه، رضينا بالله ربا وأيضا رضينا بالله ربا بما أمر وبما نهى وبما شرع لنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تقدم بين يدك وبين يدي الله سبحانه جل في علاه، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عمر بن الخطاب، وهذا يبين لك أنه من الوجوب بمكان أن تأتي بالفقيه إن كنت ذهبت إلى مكان مهم أو إلى أمر مهم أو أنت اعتليت مكانا مهما، لابد أن تصاحب الفقيه، إن كنت معلما فلابد أن تصاحب الفقيه، إن كنت رئيسا لابد أن تصاحب الفقيه، وإن كنت أميرا لابد أن تصاحب الفقيه، وإن كنت غنيا ثريا لابد أن تصاحب الفقيه، ولئن كنت حاجا أو معتمرا لابد أن تصاحب الفقيه، كل أوقات حياتك تحتاج فيها إلى العالم النبيل الذي يعلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو كنت في مأزق ترى المخرج عند العالم، ولو كنت قد تباعدت عن الله هو يقربك، ولو كنت قد اقتربت لكن اقتربت على الطريق الخطأ يبين لك الطريق الصحيح. هنا لما سئل النبي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر الخطاب وإلا فغضب النبي فيه إنذار لهلاك كل الجلوس، أرأيت الرجل الفقيه ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أبو بكر واشتد عليه في القول فقال له اقتص مني. أبو بكر كان رجعا، كان فيه حدة إن كان رجعا، قال اقتص مني، فقال ربيعة لا لا، قال اقتص مني والذي نفسي بيدي لا استعدين عليك رسول الله، فقال لا. فقال فقام القوم فقالوا له هو يعني يحتد عليك ويقول لا استعدين، والله لنأتين معك ولنقصن القصة على رسول الله. ربيع أفقه منهم فقال ارجعوا لا يسمع أبو بكر بما تقولون فيغضب، انظر لما سيأتي من الفقه، قال فيغضب، فيغضب صاحبه له، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه، فقه. فيقول لو غضب النبي لغضب أبي بكر، الله يغضب لغضب من؟ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك القوم. وهذه هي العلة الأصيلة في نقط هو نعم صحيح ده الأصل العام، لكن كما قال المنفرد الذي لا يريد التعدد. فهمت الآن؟ صحيح علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال فاطمة بعض مني، قال فاطمة إيش بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. قال العلماء في تفسير هذا الباب النبي بشر قد تغضب فاطمة بكثرة الشكاية فيغضب، فإذا غضب غضب الله له، فهلك من؟ هلك علي بن أبي طالب. فأراد أن يربأ بنفسه ألا يهلك علي بن أبي طالب. فهنا عمر كان فقيها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بحيث يعني يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كيف بمن يصوم الدهر؟ كيف؟ وقلنا معنى صيام الدهر أن يسرد صوما، أن يسرد صوما إلا في الأيام المنهي عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تفعل، فإن من فعل ذلك لا صام ولا أفطر. وأشكل على العلماء قول سلم لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر، ما معناه؟ هو في حقيقة أمر قد صام لأنه قد امتنع عن الطعام والشراب وإيش والشهوة، فإذا هو صائم. والصيام هكذا قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وقد فعل ذلك، إذا في حقيقة الأمر هو صائم. قال ولا أفطر، ولا أفطر حقيقة ولا أفطر، لما؟ لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي أهله، فهو في الحقيقة لم يفطر، لكن قوله لما ما صام يعني لا أجر له، لا أجر له. والصحيح الرجع في ذلك بأنه المعنى له الأجر ولكن ليس عظيم الأجر، يعني ليس هو الأكمل وإن كان فيه نوع كمال. والدلال على ذلك الأدلة الكثيرة التي جاءت بجواز سرد الصوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأسلمي وقال إني شاب قوي وإني أسافر وأنا أسرد الصوم أفأصوم؟ قال أسرد الصوم فلم ينكر. وقال أفأصوم يعني فأسرد؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فإيش قال إن شئت فصوم. ففيها دلوقتي ده بابك، ففيها أيوة يعني إيه بالضبط، فيها الإقرار، هو الإقرار بسرد الصوم، فيها إقرار بسرد الصوم. قال إن شئت فصوم يعني ولو صمت تكون صائما، ففيها الإقرار بسرد الصوم وفيها اعتبار الصوم، هذا الزائد المهم جدا، ففيها إقرار بالصوم وفيها اعتبار الصوم، لو اعتبر أن هذا يكون صائما. فقال إن شئت فصوم. وأيضا قد ورد عن أبي طلحة أنه كان يسرد صوما ما رآه أحد مفطرا إلا في أيام العيد وأيام التشريق فقط وسرد صوما، وكان بعض الصحابة يسرد صوما. والإقرار هذا يدل على الجواز ويدل على اعتبار الصوم، فله فيه الأجر لكن ليس الأكمل. شوف انظر، يكون مفطرا وهو أكمل منه، هذا صائم هذا مفطر ومفطر أكمل منه أجر، كالذي يصوم يوم ويفطر يوم، ففي يوم فطر أكمل من الذي سرد الصوم. فيكون توجيه معنى قول سلم لا صام ولا أفطر بأنه ليس له أكمل الأجر، له أجر لكن ليس أكمل الأجر. وقد قال بعضهم بظاهر الحديث وقال لا يجوز صوم الدهر، لا يجوز صوم الدهر، الإنسان قال ما صام ولا أفطر يعني ذهب عنه الأجر فلا يجوز، فقالوا بحرمة سرد الصوم. والصحيح الراجح أن سرد الصوم على الجواز لكنه ليس بالأكمل، ليس بالأكمل. لذلك قال الرجل يا رسول الله أرأيت إن صام يوما أو قال رسول الله فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ يبقى كأنه قال ليس من الأكمل السرد، ولو صام يومين وأفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد؟ يبقى إذن هذا الأمر أيضا ليس على الأكمل، بأن يصوم يومين ويفطر يوما ليس على الأكل. كان سلم في تحت طيات كلام سلم لا تفعل فإنك لا تطيق، وإن لم تكن لا تطيق فإنك ستقوم نائما وتستيقظ نائما وتجلس نائما والناس ينظرون عليه ما به صائم. صائم إذا نحملوه أعطوه جهزوا له طعاما شرابا ثيابا والناس بأسرهم خدم من أجل أنك صائم. ضاع عليك الأجر إما رياء إما سمعة إما استقداما للغير، وأيضا لن تستطيع أن تأتي بكلية الواجبات التي عليك. فأنت ترى بعد العصر ترى كل واحد أو الوجوه الحمد لله تشرق وتظهر ما ترى، الوجوه بأسرها تنبئ ما فيها الآن وما فيها من قوة بعد العصر. بعد العصر البنزين انتهى ولا يمكن أن ترى شيئا إلا من وضع يده على خده ومن فعل ذلك على فمه، والعين تغمض رغم الأنف والإرادة، ورجل يفعل ذلك كأنه يقول متى سيرحل هذا الرجل. فالمسألة بعد العصر انتهى الأمر صحيح. فالرجل لو عنده واجبات لو يقرأ مسألة من العلم تأخذ بلباب القلب والذهن. وأنت ترى الإنسان عند عند عند عند إعمال العقل يحتاج لطعام وشراب أكثر من الذي يحمل التراب والحجارة. ما يستطيع إعمال الذهن صعب جدا وشاق جدا شاق جدا على الإنسان. فالحاصل بأن الإنسان قال أوتيق ذلك أحد، ففيه نوع إنكار وكأنه يقول وأيضا هذا ليس بالأكل. فتنزل الرجل فقال صوم يوم وإفطار يوم وفطر يوم، فقال ذاك صوم داود. صوم داود هنا بمعنى أنه قال أفضل الصيام، لأن في روايات أخرى ستأتي نشرحها هنا عشان يبقى انتهينا من هذه الحديث. أفضل الصوم صوم أخي داود، وأفضل الجهاد جهاد داود، وأفضل القيام قيام داود. كان يقيم كان ينام نصفه ثم يقوم ثلث ثم ينام سدس. داود عليه السلام قال خير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. فقال سلم هذا أفضل الصيام، فيه دلالة على درجات الكمال القصوى. أكمل شيء يستطيع أن يفعل المرء أن يعيش دهره نصفه شاكرا ونصفه صابرا، ولذلك يكون قد جمع بين نصفي الدين، نصف الصبر ونصف الشكر. الصبر في الصوم والشكر عند النعماء والفطر. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه. فهو بين نصف يتقلب بين نصف شكر وبين نصف صبر. لذلك قال أفضل الصيام صيام داود، وعلل بذلك قال وكان لا يفر إذا لاق. يبقى احتفظ أيضا بإيش؟ بقوته. صيام اليوم لا يضعفه على أن يلاقي، فقال وكان لا يفر إذا لاقى. وأيضا صيام داود هو اختيار الله لداود، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دلالة على أفضلية هذا الصوم صيام داود. لكن أشكل على العلماء أحاديث، منها قول سلم لا تفرد يوم الجمعة بصيام، وقول سلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا شرحناه وانتهينا منه أمس وأول أمس. لكن هنا جاء محل النزاع، لأنه قال صام أن تصوم يوما وتفطر يوما، سيأتي زمان عليك أن تفرد الصوم لإيش؟ للجمعة، أو تفرد الصوم للسبت. مفهوم؟ المخرج كيف؟ أولا لما أقول أولا إما أن تقول ما أريد وإما تسكت. أولا المعقد البسيط ها شرع من قبلنا شرع لنا ممتاز، لكن ليس هو. أولا عادة الصيام، جواز الشرع ينافي الضمان. ممتاز، أولا لا تعارض. أولا لا تعارض، لا يمكن في الشرع أن نجد التعارض بين أقوال المسلم. هذا التأصيل عام، دي أصول لابد ترسخ في قلبك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كل خرج من مشكاة واحدة. فإن قلنا لا تعارض يبقى العلم بحق أن نوجد إيش؟ المخارج. هذا الأصل الأصيل الذي يجعل طالب العلم يفكر تفكيرا صحيحا. لا تعارض، قال صوم يوم وفطر يوم أفضل، طب ما هو سيأتي اليوم الذي يصوم فيه يوم الجمعة وقد نهى عن صيامه، سيأتي اليوم الذي يصوم فيه يوم السبت وقد نهى عن صيامه، فماذا نفعل؟ تعارض هذا؟ لا تعارض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. إذا ما المخارج؟ المخرج عند الجماهير يقولون صوم يوم وفطر يوم صار عادة للإنسان، وما صار عادة شابه الواجب، فإذا صح الصوم فيه. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحده أو كان يصومه أحده، يبقى إلا أن يكون عادة عندك، فلو عادة صم، يبقى قدم رمضان بصوم يوم أو يومين إن كانت عادة. قلنا يبقى إذن هذه قاعدة عامة كلية قد قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ينهى عنك عن شيء هذا الشيء يستثنى منه ها العادة كانت عادة. ولما قلنا لأن العادة شابهت الفرض، لأن العادة شابهت. وكيف شابهت الفرض؟ ها شدة الحرص عليها والمواظبة والمداومة، فلما شابهت الفرض قاربته، والقاعدة الفقهية ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يبقى شابه الفرض أخذ حكمه، فصار يصح أن يصوم يوم السبت منفرد. طيب، وهذه إجابة مرضية للجماهير، وقالوا في الجمعة كذلك، فإن جاء الوقت في يوم الجمعة فهو يصوم الجمعة ولا يكون قد وقع في الإيش في المنهي عنه المحظور، لأنه صار عادة له. صحيح، والسبت كذلك، والسبت كذلك، لكن السبت أقرب لأنه قال إلا فيما افترض عليكم. يشوش على ذلك ويرد على ذلك أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك لقاله، لأن المحل محل بيان، المحل محل بيان، وكان في البيان معيار العموم في الاستثناء. قال لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، انتهى. قال فيما افترض إيش عليكم، والإلحاق فيه شيء من إيش، في شيء من يعني الفارق، لأننا نقول وجوبا لابد للمكلف أن يفرق بين النفل وبين الفرض. قال خشيت أن تفرض عليكم. ليه مالك قال الصيام من ستة من شوال لا يصمنا؟ قال حتى لا يختلط الفرض بإيه بالنفل، هذه أصول شرع. والأمر الثاني الذي يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الجوارية ما قال لها إلا فعلة واحدة، قال صمت أمس، قالت لا، تصومين غدا، قالت لا. لو كانت العادة لقال عادتك أن تصوم الجمعة منفردة فلم يسألها، فلما لم يسألها علمنا أن المسألة مخرجة فقط على صيام يوم قبل يوم إيش أو يوم بعد. وهذا حقا الذي أدين الله به هو القول الثاني الصحيح، صوم يوم وفطر يوم إلا يوم الجمعة وإيش سبت، يبقى إذا جاءه فلا يصوم، لا يصوم. إذا جاءه يبقى نقول قول سلم صوم يوم وفطر يوم على صيام داود على الغالب، أن هذا على الغالب، والغالب في جميع الأحوال ينزل منزلة الإيش الكل. ممتاز، هو يعني هو غالب، غالب احنا نتكلم على العرب بتاع ايش بتفعل، بتنزل الغالب ايه منزلة الايه الكل. لو الرجل عنده 58 سنة بيقولوا عنده كام 60، مفهوم؟ فالغالب عندهم بينزل منزلة الايش الكل، فيقولون يبقى اذا هو غالب حاله في الاسبوع بيعمل ايش، يصوم يوما ويفطر يوم. فان سرد صوما خميس وجمعة يصير ايضا بيصوم يوما ويفطر ايش ويفطر يوم. صحيح، وإن قلنا أنه أفطر يومين سردا أيضا غالب حاله يصوم يوم ويفطر إيش، فيكون المسألة والمخرج من ذلك. وهذا صراحة أرتاح له أكثر من إيش من الثاني، على أن كلام العرب يقرب ذلك، فيكون المسألة على الغالب، يكون المسألة على الغالب أنه يصوم يوم ويفطر يوما إلا يوم الجمعة إفرادا وإلا يوم السبت إيش إفرادا. هذا الراجح الصحيح، لأن النهي جاء مشددا فيه لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى لو عشراء وعرفة، حتى لو عشراء وعرفة. هذا الرجح الصحيح، يريد يصومه يصوم يوم إيش يوم يوما قبله ويوم أو يوما أو يوما بعده. فقال صوم داود، ثم قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إيش، أنا لم أفعل، حتى صيام داود هو الأفضل وأنا دللت عليه. فإن قلنا الأمر على ظاهره وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قلنا لم يفعل حتى لا يشق على أمتي، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العبادة وهي أحب إليه تيسيرا على الأم، تخفيفا على أمتي، وإلا فالصوم ليس فيه شيء على الرسول. ده كان يواصل الأيام والليالي يواصلها صوما. وأنس كان يقول إن أحببت أن ترى النبي صائما رأيته صائما سردا، وإن أحببت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا سردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشكل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب تعبا أو إرهاقا أو مشقة بالغة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، لكن كان يفعل ذلك من أجل التيسير على الأمة، أو أن قال ذلك تواضعا النبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الأوجه. ثم قال ثلاث من كل شهر، ورمضان رمضان فصيام، فهذا صيام الدهر كله، والمعنى ثلاثة أيام بالشهر، لأن اليوم عند الله بكم؟ عشر. إن الله كان في الصحيحين كتب الله الحسنات، أمر الملك أن يكتب الحسنات، ثم بين ذلك قال من هم بحسن فاكتبوها له عشر، من هم بحسن فعملها فاكتبوها له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. اللهم نؤمل خيرك يا رب العالمين، اللهم إنا نؤمل خيرك يا رب العالمين، وقد أبهمت العطاء في رمضان، فوفر لنا الحفظ، أوفر الحفظ والنصيب، واجعلنا مع النبي الأمين في الفردوس الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة. فهذه دلالة على أن اليوم بكم؟ بعشر، وممكن يكون بسبعين أو بسبعمائة أو بأضعاف كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أقل أقل الأحوال. الله قد وعد بأن الحسنة يبقى اليوم بعشر، اليوم بعشر، يبقى ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام في عشرة يعطينا كم يوم؟ ثلاثين، يبقى ذلك الشهر والآن كأنه صام الشهر. لذلك كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهن حتى أموت، قال وأوصاني بصيام ثلاثة أيام، يعني الذي لا يصوم اثنين وخميس له فقط أنه يصوم اليوم الأول والوسط والأخير، وقد لم شعث المسألة الشهر بأسره. شوف انظر إلى فضل الله الواسع العباد، أول يوم من الشهر صوم، وصوم الوسط وصوم الأخير، لممت الشهر بأسره. طبعا لا يقول ذلك ويثبتها لنفسه، يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام في أوائل الشهر، أو ثلاثة أيام في أواسط، أو ثلاثة أيام في أواخر سردا. وأنا أقول لك لا تسرد، لكن صوم، درب نفسك على صيام النفل، فالصوم لا عد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم لا عد له. لذلك بعض العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا عد له وقال الله أنا أجزي به، قالوا هو أفضل من الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. فثلاثة أيام بصيام الشهر، ورمضان كم؟ ها شهر بثلاثين، ثلاثين في عشرة بثلاثمائة، صحيح؟ أنت عندك يبقى فاضل كم؟ كل شهر ثلاثة أيام، يعني أنت احسبها هتديك ثلاثمائة خمسة وستين يوم، ثلاثمائة خمسة وستين يوم، احسبها كم شهر يعني السنة؟ السنة كم شهر؟ ها؟ 12 قمرية ولا شوية؟ قمرية وشمسية مش يعني بالله عليك، يبقى لا يبقى قمرية خمسة كبيسة وحبيسة، وحتموتونا بالذكاء الخارق الذي نراه فيكم، يعني بالله عليك عدد الشهور في القمرية والميلادية في فرق بينهما، ولا الشمسية في فرق بينهما؟ 12 شهر صحيح؟ طب شهر منهم صاموا سردا اللي هو ايه؟ رمضان بكم يوم؟ 30 في 10 300، طيب 11 شهر يعملوا كام؟ ها طيب ها يبقوا كام؟ يبقوا كام؟ ايه؟ حسبها بالحسنات المضاعفه نعم، لكن هو يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم السنه باسرها بشهر وايه؟ وثلاث ايام من كل شهر، سنه باسرها بشهر وثلاث ايام من كل شهر. لذلك قال ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام الدهر كله يقصد بها صيام السنة بأسرها، فالسنة بأسرها أنت انتهيت منها بشهر وإيش؟ وثلاثة أيام في الشهر. هو أنا آسف بالمضاعفات كما تقول أنت، لأن هو رمضان وست أيام فقط في البيض انتهى الموضوع، انتهت السنة بهذا برمضان وست أيام قلبي. طال وصيام يوم عرفة، سيأتي لكن نشرحه الآن لأننا عايزين نريد ننجز. وصيام يوم عرفة، اتفقت كلمة أهل العلم على استحباب صيام يوم عرفة، واتفقت كلمتهم أيضا على حرم، على عدم وجوب صيام عرفة. صيام يوم عرفة باتفاق أنه مستحب، والعلماء قالوا باتفاق مستحب لغير الحاج، وإن كان هناك خلاف، عائشة كانت ترى استحباب صيام يوم عرفة للحاج، والصحيح الراجح أن يوم عرفة أشكل على الصحابة يوم عرفة أصائم المسلم وهو على عرفة أم لا، فبعثت إليه ميمونة بكوب من لبن فشربه المسلم أمام الجميع، فعلم أنه أفطر، ولأن الحاج هو في مأدبة الله جل في علاه، دعاه الله جل في علاه وهو ينشغل بالاستغفار والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء عشية عرفة يدنو الله من العباد، فيباهي الملائكة بهؤلاء الشعص الغبر، اللهم اكتبها لنا، اللهم اكتبها لنا، اللهم اكتبها لنا، اللهم لا تمكن أحدا منا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن أحدا منا يا رب العالمين في هذا، اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين. يعني لو تعلمون ما فيها من الحلاوة والأنس ومن شدة الإيمان الذي يدفعك عاما كاملا وأنت على عرفة ترفع يديك فقيرا متذللا، تعلم أن الله نزل إلى السماء الدنيا يباهي بك أنت الملائكة، هذه جنة ليست بعدها جنة. اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين، اللهم لا تمكن أحدا أن يحرمنا منها يا رب العالمين. فيقف بعرفة يستغفر يكبر يحمد يسبح، قد قال المسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير إلى آخر الحديث. الغرض المقصود بأن الصوم لغير الحاج يستحب صوم عرفة، وقال المسلم يعني أحتسب على الله، وهذا أيضا وحي من الله جل في علاه، وهذا من فضل هذه النوافل، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. هو الآن العلماء يقولون إذا ينظر في صحيفته فإن لم يعمل معصية كانت رفع في الدرجات، وهذا بعيد جدا. قل لي بالله عليك من الذي لم يعمل معصية وقد قدر الله كونا بالمعصية التي تقع علينا جميعا، كتب على ابن آدم ها أكمله حظه من الزنا، أكمله الشاهد سيأتي مدرك ذلك لا محال، فتكفر معه. طب المقبلة؟ قال وفي المقبلة حسنات ترفع ودرجات ترفع، أو السيئات التي سيقع فيها، لأنه سيقع من يضمن لنفسه أنه لا يقع، فتكفر له سيئات. ثم قال وصوم يوم عاشوراء، واختلف العلماء في صيام يوم عاشوراء أنه كان واجبا، والحق أن الخلاف فيه عريض نرجع الخلاف فيه إلى أن يأتي، لكن عائشة قالت كان المسلم يأمر بصيام عاشوراء حتى فرض الله عليه رمضان، فكان من شاء أن يصوم عاشوراء صام ومن لم يشأ لم يصوم، لكن السنة والأداب في عاشوراء أن يصوم يوما قبله. والحديث الذي جاء في صوم يوم قبله ويوم بعده حديث لم يصح، حديث لم يصح. السنة هو أن المسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والخلاف عند ابن عباس أن عاشوراء عنده هو التاسع، يعني عند ابن عباس العاشوراء هو التاسع مش العاشر، وهذا خطأ مبين، وهذا سنأتي فيه تفصيل فيه إن شاء الله عند الكلام عليه، لكن هذا من السنة صيام عاشوراء. قال المسلم أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة وسنة وسنة سنة ماضية فقط، وأما في عرفة قال سنة ماضية وسنة مقبلة. ثم قيل يا رسول الله في الحديث الثاني في صوم يوم الاثنين والخميس، كما قلت لكم الصيام من أفضل القربات ومن أصلح الصالحات، لأن الصيام فيه مزية ليست في غيره، كما قال أحمد الصيام إخلاص بذاته، الصيام إخلاص بذاته، لأن الإنسان يمكن أن ينفرد أي وقت وإيش ويأكل، كما ترى العيال الصغار يمشي يقول لك أنا صائم حتى أنظر لساني وبعدين يغلق الباب ويأخذ الطعام ويأكل ويشرب، أنت بيحدث صح؟ الكبير نفس الصغير ممكن يفعل ذلك، المنافقون لهم أن يفعلوا ذلك. فقال ما دام صائما إذا هو مخلص، لأنه يستطيع أن ينفرد في أي وقت وأن يفطر، فمعنى أنه صبر وثبت على ذلك فهذا إخلاص، هذه المزية. لكن كما قلت أن السلام دائما كان يقول الصوم لا عدل له، صوم يوم في سبيل الله، من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريف، كفاك في الصوم أن الله أبهم العطاء فيه كفاك. قال وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأنت معنى أن الله على الكريم يبهم العطاء. لو جاءك مثلا أمير وتعلم الأمير له خزائن من المال، لو قال لك تعال في الليل فلك عندي مكافأة، إيه المكافأة اللي أنت ممكن تتصورها؟ ممكن تتصور قلم رصاص، أو تتصور إيه علبة سنون للقلم، صحيح؟ ده مش ده أكيد أمير شارع 8 صحيح ولا لا؟ لا، لو كان أميرا حقا فأنت أقل شيء ستقول أسورة ذهب لامرأتي، صحيح ده أقل شيء، وإلا كانوا يعطونا. يعني الشافعي يقال بعد ما تكلم مع هارون الرشيد قيل خرج بوزنه ذهب، مش مش مش مش مستطيع يحمل بوزنه ذهب. فأنت الشاعر واحد يدخل ثلاث أبيات مدح في الأمير، العطايا لا تنقطع. أنت تعرفون الرجل الذي يعني من الأمير العباسي اللي كان يحفظ الشعر من مرة واحدة؟ ها، جعفر المنصور على قولهما أنه كان يحفظ الشعر من مرة واحدة يسمع، والجارية تسمع من إيش؟ من المرتين ولا من ثلاثة؟ ها، الغلاب من مرتين، والجارية تحفظ من، فكان يقول له أعد عليها فإيه؟ يجعله يعيدها ثلاثة. جيد، كل شاعر يدخل يكون مات ليلا ونهارا في مسألة القافية، ويدخل يقول يعني ما أحسن ما قلت، لكني قد سمعت هذا الشعر قبل ذلك. فقول كيف أنا سهرت وأتعبت عليه الليالي، فيقول أنت قلت كذا وأتي من الأول والوسط وإيه والآخر. الرجل يمشي مخزيا، وكل ده اللي بيعمله أبو جعفر ليش؟ عشان خزائن ما تفضاش، لا يعطيه، لأنه صار عرفا أنه لو دخل الشاعر يمدح لابد أنه إيه؟ يعطيه. ولذلك الله جعل قال الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. فيأتي الشعر الآخر فقالوا ذلك لمن الشعر الأصمعي بقى، هذا قنبلة اللغة العربية. ففطن وعلم أن المسألة فيها إيه؟ فيها ما فيها. فلما علم قال يظهر ذلك بالإشكال عليه، فأتى بشعر الشيطان لا يقوله، طقطقة وهملجة يعني المسألة كلها حروف متكررة بكلمات متغيرة. الرجل يسمع حتى أبو جعفر قال ماذا قلت؟ أعد علي. وهو إذا عاد ينوع، فلا هو حفظ ولا الثانية حفظت ولا الثالث حفظ. فلما علم أبو جعفر بأن الرجل يعلم ذلك، فقال له ما أردت؟ قال أردت إيش؟ أن تكتب الشعر في هذا على يعني وزنها كلها ذهب. فانظر كيف العطاء. فقال خزانة الدولة ستنتهي، لو أعطيناك هذا العطاء لا يبقى في الخزانة شيء. فهو تمنن على أمير المؤمنين وقال لا أريد شيئا، لكن لا تمنع حق الشعراء حقهم. يعني هو أراد أنه يجيب لهم حقهم، لا تمنعهم العطاء، هم يعيشون على هذا العطاء. وأنا أشك أن يكون هذا العطاء فيه إيش من الحل بمكان، لكن الأصمعي أراد أن يرد عليهم أموالهم. فالغرض المقصود العطايا إيش؟ العطايا عظيمة. فأنت الآن لما يأتي الكريم ويقول لك مكافأة وهو أمير، لا يمكن أن تتصور حد العطاء. هذا لأمير ضعيف الذي رزقه ومن الغني الحليم. فالغني الذي يملك خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يقول لك سأعطيك مكافأة، كيف ستكون؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك من الفضل أن تصوم الاثنين والخميس. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، هنا قال في العلة ذاك يوم ولدت فيه. لذلك قال العلماء يا الذين تقولون المولد المولد المولد المولد والاحتفال بمولد النبي، طب احتفلوا به كل يوم إيش؟ كان يفعل ذلك صياما. قال ذاك يوم ولدت فيه، فكان ماذا يفعل؟ شكرا لله، صياما في هذا اليوم، فكان يصوم. والعلة الثانية جاءت في حديث آخر عن سلم قال يوم الاثنين والخميس هذان يومان يرفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك نقول من أفضل أعمال العبد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم اثنين وخميس، أو يصوم أفضل الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك قال وسلم لا أفضل من ذلك. وبهذا نقول قد انتهينا من هذا الباب الطويل بفضل الله. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل الفقير. وين عمر عندما تفقه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا؟ الفائدة الثانية وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة حسن السؤال مناط الجواب. من وين بقى؟ من وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في السؤال الأول، يبدأ هذا سوء سوء تقدم في السؤال. أما الثاني قال فكيف بصوم يوم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسهب في الجواب. الفائدة الثالثة أو الرابعة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وددت أني طوقت ذلك أو طوقت ذلك. هذا الرابع الفضل في التوقيف، بل الفضل في الاتباع. من وين بقى هذا؟ ممتاز، يبقى الفضل ايش؟ في الاتباع. اريد بقى الخاص، هذا الباب كله نعم يبين ان الفضل في الاتباع. هنا مش عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، فقال له افعل كذا افعل كذا. لا، الاصرح منه. انظروا بالله عليكم، ده شغل طالب العلم، الاصرح منه. ممتاز، هو بقى في قول اخر يعضد هذا القول. ها بقى هو هذا النص، لا صام ولا افطر، لا صام ولا افطر. يبقى ممكن طيله الليل تجتهد ولا شيء لك. مش عمر بن الخطاب مره على رجل في صومعته نحيلا كان من شده القيام بيخاف من النار وهو في النار نحيلا، كان قائما عابدا يعني بكيا، فعمر نظر اليه فبكى، بكى فقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناصبة عاملة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما ازداد المبتدع اجتهادا في عبادة إلا ازداد من ربه إيه؟ بعدا. لذلك ابن مسعود قالها تصريحا، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وكم من مريد للخير لم يبلغه، لم يبلغ. فضل عرفة وفضل عاشوراء. القصد القصد تبلغه، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، قال قم ونم صم وأفطر. ولما قال الثلاثة الذين تقالوا عبادة المسلم وأنا أصوم ولا أفطر، والثانية قال لا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طلب النجاة ولم يسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليابس، كالرجل الذي ذهب إلى الصحراء وقال سأنجب رجلا يعيش عالما تستنير له الدنيا. من وين بقى؟ من الرمال. هذا مجنون، فأخذ بالأسباب. ومن أهم الأخذ بالأسباب قول سلم إيش؟ استعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدرج فقط. ولذلك قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك قال سلم هلك المتنطعون، اليسر في كل شيء، اليسر في كل شيء. الاقتصاد طبعا نعم على السنة، هو الاقتصاد معنى اتباع السنة، لا اقتصاد إلا في سنة، فإن كان فيه الخلل فليست سنة، وإن كان فيه الغلو فليست سنة، فكل الخير في الاتباع. مش احنا ليل نهار عمالين نقول اللهم ارزقنا العمل بها، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من ايش؟ من خلف. تعبنا قلناها كثيرا، نريد ان نراها ايه بقى؟ واقعا، واقعا. لما لما نرى احد يقول اتباع السلف موته، طب ليه؟ ما هو مش هو ده كل خير في اتباع من سلف، يبقى لابد ان نتبع من سلف، ولابد ان نظهر ذلك. هذا منهج، منهج، وهو انقى وانصح المناهج. ما العلم الا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فقيه. المسألة ضمني اليك بشرع، جرني خلفك بشرع، غير ذلك فلن تجد إلي سبيلا، لن تجد إلي سبيلا. بحال من الأحوال نحن لا ننجر إلا بضوء الشر، ولا نقف إلا بضوء الشر، لا نتنفس إلا بضوء شر، لأننا علمنا أننا عباد لله جل في علاه، والعبودية ومحض العبودية وركن العبودية الأعظم الانقياد التام، الاستسلام التام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في إيش؟ في الجنة. فهو معي في الجنة. اختلف كيفما شئت، واجعل ضوء الشرع وهو هو هو المرجع الوحيد لك. وكلما أصبت السنة كلما كنت على الحق، ولو غردت وحدك وحدك. ولذلك ابن مسعود لما سئل عن الجماعة فسرها بقول: يكتب بماء العين، بدم القلب، بالروح. قال: أن تكون على الحق، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. هكذا أن تكون على الحق. أما بقى ليل نهار وأينما كنا والأحبة وجماعتنا، نعم الكلام الحق أين؟ هذا الذي يقال. أما رجل يقول: وهذا رجل أنا أحبه جدا في الله وأعلم أنه على علم، طيب ماشي، وبعد يقول لا، لكن يعني المهم الدائرة. لا، قل المهم الكتاب والسنة حتى تفوز، لأنك تهلك بهذا الكلام. قل المهم الكتاب والسنة. لو كان الرجل أنا بحبه هذا يوافق الكتاب والسنة، حي هلا وأهلا وسهلا وفوق رأس يورا. أما إن كان يخالف الكتاب والسنة تباعد كيفما شئت، لا انقيادة ولا سمع ولا طاعة ولا لنا حتى قرب. القرب عندنا قرب من شرعنا، قرب من كتاب ربنا، من سنة نبينا. غير ذلك لا قرابة ولا قرب بحال من الأحوال. كأنها كما قلنا في قصة عمر لما قال: من أبي؟ ففيها نوع إيش؟ يعني إن كنت رسولا فأتنا بالغيب. فالثاني يقول له: وإن كنت رسولا بين لنا كيف أنت تتعبد لله وأنت الرسول. أنت رسول، يبقى بين لنا بقى كيف عبادتك. فهمت؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.